قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤته أجرا عظيما. يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم من أعدائهم الكافرين، وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب التي بها يستعان على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم من استعمال الحصون والخنادق وتعلم الرمي والركوب وتعلم الصناعات التي تعين على ذلك، وما به يعرف مداخلهم ومخارجهم ومكرهم والنفير في سبيل الله. ولهذا قال تعالى فانفروا ثبات أي متفرقين، بأن تنفروا سرية أو جيش ويقيم غيرهم، أو انفروا جميعا، وكل هذا تبع للمصلحة ونكاية والراحة للمسلمين في دينهم. وهذه الآية نظير في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان متكاسلين عن الجهاد. هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، كما ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بأن فيها توجيها للمؤمنين، المؤمنين الخلص الذين يؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، المؤمنون الذين يقولون ويفعلون، يتبعون القول بالعمل، وليسوا أهل الدعاوى وليسوا أهل الدعاوى، فإن الدعاوى لا قيمة لها إذا لم يقم على صدقها دليل واضح من التطبيق العملي لهدي كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لأن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فلا بد لأهله الذين هم أحق به والذين هم أهل الخطاب الذين يخاطبون به بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا. ولذلك إذا سمعت مثل هذا النداء أخي المسلم فأرعه سمعك، فإنه إما أن يأمرك بفضيلة أو يحذرك من رذيلة. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أو سمعت يا أيها الناس فعليك أن تتنبه، فإنه ربما كان فإنه إما أن يكون دعوة إلى مرغوب محبوب أو تحذير من مكروه ومكروب. فانتبه لهذا يا عبد الله، إذا سمعت هذا النداء العظيم فلا تستهن به، فإنه لا يستهين به إلا ضعفاء الإيمان أو فاقدوه. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يأمرنا الله تبارك وتعالى في حال الجهاد أن نأخذ حذرنا أو أن نأخذ حذرنا بالاستعداء لجهاد أعداء الله الكفرة، بالاستعداد أولا بالإيمان وصدق التوكل على الله عز وجل، وثانيا بإعداد العدد والعدة والوسائل المعروفة التي لا بد منها والتي جرت سنة الله تبارك وتعالى في خلقه أن المسلم يهتم بها، لا بد أن يهتم بها حتى يكون مجاهدا حقا، إذ لا تتحقق صفة الجهاد ولا يسمى من يجاهد مجاهد من يقاتل مجاهدا إلا إذا كان قد توكل على الله أولا، وكان الوضع أو كانت راية الإسلام قائمة عالية خفاقة ليجاهد تحتها ولينضوي تحت لوائها. هذا هو الجهاد الحق كما نبهنا غير مرة، الذي يكون تحت راية إسلامية ومن أجل إعلاء كلمة الله، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، وليس ما يجري في بعض بلاد المسلمين اليوم من التقتيل أو التفجير أو التشريد أو النسف أو التخريب أو ما إلى ذلك، أو ذبح المسلمين حتى ولو كانوا أهل معاصي، ليس هذا من الجهاد، بل هذا من الإفساد، وفرق بين الجهاد والإفساد. انتبهوا لهذا، وإياكم والاغترار بالشعارات التي لا تقوم على أساس من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن بعض ما يجري باسم الجهاد هو ضد الجهاد، بل إنه مكن أعداء المسلمين من النيل من المسلمين والإسلام، لأنهم يتصورون أن هؤلاء الذين يفعلون هذا التخريب في بعض بلاد المسلمين يتصورون أن هذا هو الإسلام الحق، والواقع أن هذا عمل الخوارج وعمل الفئات الضالة والفرق المارقة التي لا تعترف، التي لا يقرها الإسلام ولا يقر أعمالها ولا يقر تصرفاتها الهوجاء التي ربما استمدها كثير منهم من أعداء الإسلام أو ممن لا خلاق لهم ولا دين. نعم، الواجب على المسلمين الاستعداد، كما قال تعالى: خذوا حذركم، استعدوا بالسلاح والمال والتأهب والشجاعة وأخذ الحيطة وأخذ العدد والعدة ومبادئة العدو قبل أن يبدأنا. هذا هو الجهاد الحق، بشرط أن يكون بنية صادقة وتحت راية إسلامية صحيحة، لأنه ليس منا من قاتل تحت راية عمية. وأما بعض الشعارات التي ترفع اليوم وتسمى جهادا، مثل ما يجري في بعض بلاد المسلمين من تقتيل وتخريب ويسمونه جهاد ويسمون أنفسهم جماعة الجهاد أو أهل الجهاد، والله الذي لا إله غيره إن هذا لهو الإفساد بعينه، وهذا هو الذي مكن لأعداء المسلمين من استغلال الفرص لضرب المسلمين في كل مكان ولتشجيع تلك الحركات التي لا تمثل الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، بتزيين ذلك لهم عندما فقدوا من يوجههم من العلماء الربانيين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، فوقعوا فيما وقعوا فيه من التحريف والتبديل ومن الشعارات الزائفة، وهي لا تعد أن تكون كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، بل إن تصرفاتهم تلك لا تخدم إلا أعداء المسلمين. نعم، نحن مأمورون بأن نستعد للجهاد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل، من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو ثم مات فميتته ميتة جاهلية، هذا يجب أن نضعه نصب أعيننا. ولكن ما هو هذا الجهاد؟ هو الذي توافرت شروطه وأركانه ومستلزماته، ومن ذلك من أهم شروطه إخلاص العمل لله وحده وابتغاء وجه الله عز وجل، ومن أهم شروطه أن يكون تحت راية إسلامية صحيحة، ومن أهم شروطه القدرة على الاستمرار فيه. وأما إذا علمنا أنه سينعكس على المسلمين وإنه سيحدث ضررا أكبر، فإن هذا ليس جهادا. ومن شروط القدرة المادية والمعنوية، المادية والمعنوية، يعني أن يكون مستطيعا من حيث المادة والقدرة والعدة والعدد، وأن يكون قوي الإيمان قوي الصلة بالله سبحانه وتعالى. أما أن نجاهد بمن لا يطبقون تعاليم الإسلام ولا يكونون بين صفوفنا ثم نرجو من وراء ذلك النصر، فهذا أمر غير صحيح. ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، على المسلمين أن ينفروا جميعا، لا سيما إن دعا الإمام أو دوهمت بلاد المسلمين من قبل الكفار، فهنا يكون الجهاد فرض عين. وأما إذا كان المقصود الفتوح والتوسع ونشر راية الإسلام في بلاد لم تطأها أقدام المسلمين بعد، فإن الجهاد حينئذ يكون فرض ماذا؟ فرض كفاية، يكون فرض كفاية. لكن إذا دوهمت بلاد المسلمين وكان عند المسلمين القدرة، ومن لديه القدرة يجب عليه أن يساهم في الجهاد، وأيضا إذا دعا إليه إمام المسلمين فإنه يكون فرض عين. وأما إن كان دون ذلك بأن يكون المقصود هو نشر الإسلام في بلاد لم ينتشر فيها الإسلام بعد، فإن ذلك الجهاد يكون فرض كفاية. فانفروا ثبات، أي إن شئتم متفرقين وسرايا، وإن شئتم جماعة واحدة، حسب ما تقتضيه مصلحة الجهاد، حسب ما تقتضيه مصلحة الجهاد، وعلى حسب ما يرتبه الإمام المسلم وقواد المسلمين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، بحسب ما يقتضيه المقام. انفروا ثبات أو انفروا جميعا، يعني إن شئتم كتلة كنتم صفا واحدة، وإن شئتم شكلت سرايا متعددة، بحسب ما يقتضيه المقام. والمهم أن نعلم أن الجهاد الصحيح هو ما قصد به إعلاء كلمة الله، وأما ما خرج عن هذه النية فليس جهادا. القتال لطلب المناصب أو طلب الكراسي هذا ليس جهادا، ولذلك فإن الجهاد هو ما ابتغي به وجه الله. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للذكر ويقاتل في سبيل الله، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فتنبه لهذا أخي المسلم، ولا تخلط بين الجهاد والإفساد. نعم. ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد، قال تعالى: وإن منكم، وإن منكم أي أيها المؤمنون لمن ليبطئن، أي يتثقل عن الجهاد في سبيل الله ضعفا وخورا وجبنا. هذا صحيح، وقيل معناه لا يبطئن غيره، أي يزهده عن القتال، وهؤلاء هم المنافقون. ولكن الأولى أولى لوجهين: أحدهما قوله منكم والخطاب للمؤمنين، والثاني قوله في آخر الآية: كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين المؤمنين المودة. وأيضا فإن هذا هو الواقع، فإن المؤمنين على قسمين: صادقون في إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق والجهاد، وضعفاء دخلوا في الإسلام فصار معهم إيمان ضعيف لا يقوى على الجهاد، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى آخر الآيات. ثم ذكر غايات هؤلاء المنافقين. هنا بعد أن حث على الجهاد جماعات ومتفرقين، بين بعد ذلك أصناف الناس ومواقفهم من الجهاد: وإن منهم أناسا يتأخرون عن الجهاد ويثبطون عنه. هم يتأخرون بأنفسهم، ولم يكتفوا بكونهم يتأخرون عن الجهاد ويتقاعسون عنه، بل إنهم يزيدون في ذلك، وخصوصا المنافقين منهم، فيثبطون المسلمين عن الاشتراك في الجهاد. ضعاف الإيمان يصيبهم الخور والجبن والخوف والاشتغال بالمصالح والاشتغال بالدنيا وحطامها، فيتشاغلون عن الجهاد. والمنافقون لا يكتفون بتخلفهم هم، بل إنهم أيضا يثبطون الناس عن ذلك، وكلا الطائفتين على خطر. ولذلك قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذا يعني المنافقين منهم الذين لم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم، أو يعني ضعاف الإيمان الذين لا يقوى إيمانهم على أن يرفعوا راية الجهاد خفاقة بين الأمم، فجهادهم ضعيف بسبب ضعف إيمانهم، جهادهم ضعيف بسبب ضعف إيمانهم. ثم إن هؤلاء يقولون للناس: لا تقاتلوا كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يعني كأنهم ليسوا يوما من الأيام معكم على الإسلام، يتمنون أنهم معكم إذا تحقق لكم النصر، ويتمنون أنهم تأخروا إذا كان الأمر بخلاف ذلك والعياذ بالله. فهم يعني شاكون مرتابون في إسلامهم، ليس عندهم القدرة أو القوة التي تجعلهم يتحملون الجهاد ويتحمسون له ويقومون به. وما ترك قوم الجهاد إلا ماذا؟ إلا ذلوا. ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. فلذلك يقول الله تبارك وتعالى ذاما أولئك الذين يتثاقلون من المنافقين وغيرهم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرأيتم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فذلك فالتثبيط عن الجهاد من علامات من؟ من علامات المنافقين. كذلك الذين يقولون لم يبق اليوم جهاد إلا جهاد النفس، الجهاد باق في الأمة إلى يوم القيامة إذا توافرت شروطه وأركانه ووجدت دواعيه، الجهاد الصحيح وليس الإفساد الذي أشرنا إليه الذي يجري في بعض البلاد باسم الجهاد وهو أبعد ما يكون عن الجهاد. نعم، لكن الجهاد الصحيح باق إلى يوم القيامة ولم ينسخ، وإنه باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلذلك يجب على المسلم أن يحدث نفسه به وأن يعقد العزم بأنه متى وجدت الظروف الملائمة له من وجود راية إسلامية يجاهد تحتها ووجود العدد والعدة أنه لا يتخلف عن ساحة الجهاد، بخلاف الذين يثبطون عن ذلك وهم أحد صنفين، إما ضعاف الإيمان الذين يتمكن الإيمان في قلوبهم، وإما المنافقون الذين لا إيمان عندهم. وكلا الطائفتين والعياذ بالله على خطر، انتبهوا لهذا أيها الإخوة. ثم هم ينسون أنهم كانوا معكم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وينسون أنهم كانوا يجاهدون في سبيل الله فيتمنون أن لو كانوا معكم إذا انتصرتم، ويتمنون أنهم ليسوا معكم إذا حل بالمسلمين أمر أو هزيمة ما. نعم. ثم ذكر غايات هؤلاء المتثاقلين ونهاية مقاصدهم، وأن معظم قصدهم الدنيا وحطامه، فقال تعالى فإن أصابتكم مصيبة أي هزيمة وقتل وظفر الأعداء عليكم في بعض الأحوال، لما الله ذلك في عن من الحكم قال تعالى ذلك المتخلف قد أنعم الله علي إذ لم أكن شهيدا، رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة نعمة، ولم يدري أن النعمة الحقيقية هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يقوى الإيمان ويسلم بها العبد من العقوبة والخسران ويحصل له فيها عظم الثواب ورضا الكريم الوهاب. وأما القعود فإنه وإن استراح قليلا إنه يعقبه تعب طويل وألام عظيمة ويفوته ما يحصل للمجاهدين. ثم قال تعالى ولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وغنيمة. هنا وصف حالهم وغاياتهم، فإن الذين يقاتلون الذين لا يقاتلون ويتقاعسون عن الإسلام إما لضعف عن الجهاد إما بسبب ضعف إيمانهم وإما بسبب نفاقهم وبعدهم عن الدين، أن حال هؤلاء أن غايتهم هو تحقيق غرض من أغراض الدنيا، فلذلك إذا علموا أن المسلمين قد انتصروا وحصلوا على الغنائم وحصلوا على الأموال وحصلوا على الخيرات قالوا تمنوا أنهم معهم وتمنوا أنهم شاركوا في هذا من أجل أن يحصلوا على هذه الدنيا وحطامها، بينما هم لا يريدون بقتالهم ولا بجهادهم وجه الله تبارك وتعالى ولا الدار الآخرة. فلذلك يعني هنا القصد مهم جدا، وحسن النية والإخلاص لا بد من تحقيقه في أي عبادة نتقرب بها إلى الله، وعلى رأس ذلك ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا لم تخلص في ذلك إلى ربك فإن الله تبارك وتعالى لا يوفق من كان هذا شأنه ولا يهديه سواء السبيل، فلا بد من الإخلاص القول والعمل حتى يكون الجهاد جهادا صحيحا. أما إذا كان غرضه هو تحقيق غرض من أغراض الدنيا فإنه نهايته الفشل ونهايته النكبات والويلات والعياذ بالله. فإن أصابته مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ما شاء الله، يعني يقول إذا قدر الله للمؤمنين نصرا يفرح، وإذا قدر المسلمين نصرا فإنه يحزن، وفي الوقت نفسه يتمنى أنه شارك من أجل الحصول على ماذا؟ على الغنائم. وإذا حصل للمسلمين شيء من الانتكاس أو من الغلبة فإنهم يعني يفرحون أنهم أو يظنون أن هذا من نعمة الله عليهم أنهم لم يشاركوا في هذا الأمر، يتوهمون أن هذا نعمة من نعم الله عليهم كونهم لم يشاركوا مع المسلمين عندما حل بهم ما حل. وما علم هؤلاء المساكين أن المسلمين المجاهدين في سبيل الله هم على خير في الحالين، يعني حتى لو حصل لهم شيء من لو صارت عليهم دولة أو صار عليهم شيء بسبب ذنوبهم يوما ما فإن العاقبة لمن؟ للمتقين، عاقبة لهم في النهاية للمؤمنين. ولذلك فإن هذا الرجل فإن أمثال هؤلاء يعني الذين لا يجاهدون لتكون كلمة الله العليا وإنما ينتهزون الفرص فقط فإنه لا يعتمد عليهم ولا يجوز أن يبقوا بين صفوف من؟ بين صفوف المسلمين، بل لا يبقى بينهم إلا المؤمنون الخلص الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله تحت راية الإسلام وتحت شعار الشهادتين وتحت وبعد أن يكونوا ذوي عدد وعدة يتمكنون فيها من الجهاد في سبيل الله والتمكن من النصر على الأعداء، والعاقبة المتقين. وأما هؤلاء المنافقين أو ضعاف الإيمان الذين يتقاعسون عن الجهاد فإنهم يتصورون أن تخلفهم عن هذه المعركة التي يعني حصل للمسلمين فيها شيء من الانتكاس يظنون أن هذا من الإنعام عليهم ومن لطف الله بهم أنهم غابوا عن هذه المعركة وما علموا أنهم محرومون وأن هذا هو الحرمان بعينه. نعم. ثم قال تعالى: ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي يتمنى أنه حاضر لينال من المغانم ليس له رغبة ولا قصد في غير ذلك، كأنه ليس منكم يا معشر المؤمنين، ولا بينكم وبينه المودة الإيمانية التي من مقتضاها أن المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم ودفع مضارهم يفرحون بحصولها وعلى يد غيرهم من إخوانهم المؤمنين، ويألمون بفقدها ويسعون جميعا في كل أمر يصلحون به دينهم ودنياهم. فهذا الذي يتمنى الدنيا فقط ليست معه الروح الإيمانية المذكورة. ومن لطف الله تعالى بعباده أن لا يقطع عنهم رحمته ولا يغلق عنهم أبوابها، بل من حصل على غير ما يليق أمره دعاه إلى جبر نقصه وتكميل نفسه. فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيله، فقال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. هنا يعني بين الفريق الثاني منهم وهم الذين أو حالهم الثانية، وهو ما إذا حصل للمسلمين نصر وحصلت لهم فتح حصلت لهم غنائم يتكلمون كلام من ليس يمت إلى المسلمين بصلة ويقولون كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة، يعني كأنهم ليسوا من المسلمين أصلا، سواء في ذلك ضعاف الإيمان أو المنافقين، لأن هدفهم تحقيق غرض من أغراض الدنيا من أجل أن يصيبوها ويفوزوا بها ولا يريدون الفوز بالآخرة. لذلك فإن معنى قوله يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما أي بحطام الدنيا، أي بماذا؟ بحطام الدنيا، أي بحطام الدنيا ومفاتنها الزائلة. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهذا هو حال المنافقين ومرضى القلوب وضعاف الإيمان، أنهم إن أصاب المسلمون نصر تمنوا أنهم معهم ليحصلوا على الغنائم، وإن كانت الأخرى فرحوا وقالوا إن هذا من إنعام الله عليهم حيث لم يشاركوا في هذا الذي حصلت فيه تلك الهزيمة للمسلمين، وهم محرومون في الحالتين من الأجر ومن الثواب ومن الغنائم. نعم. ثم قال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. هذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحها، وقيل أن معناه فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكامل الإيمان الصادقون في إيمانهم الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها، فإن هؤلاء الذين يوجه إليهم الخطاب لأنهم الذين قد أعطوا أنفسهم ووطنوها على الجهاد الأعداء لما معهم من الإيمان التام المقتضي لذلك. وأما أولئك المتثاقلون فلا يعبأ بهم خرجوا أو قعدوا، فيكون هذا نظير قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إلى آخر هذه الآيات. وقوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقيل أن معنى الآية: فليقاتل المقاتل والمجاهد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فيكون على هذا الوجه الذين في محل نصب على المفعولية. ومن يقاتل في سبيل الله بأن يكون جهادا قد أمر الله به ورسوله، ويكون العبد مخلصا لله فيه قاصدا وجه الله، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، زيادة في إيمانه ودينه، وغنيمة وثناء حسنا، وثواب المجاهدين في سبيل الله الذين أعد الله لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما زال يحث أولئك الذين يتقاعسون على أن يتداركوا أنفسهم فيقاتلوا في سبيل الله، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فمن كان عنده نقص فعليه أن يتداركه بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة، ومن تلك الأعمال الجهاد في سبيل الله. وسواء قيل هذا أو قيل إن المراد أن الخطاب للمؤمنين الخلص الذين يبتغون فضلا من الله ورضوانه، والذين أخلصوا أعمالهم لله، فإنهم هم الذين يبيعون أنفسهم في سبيل الله، لأن الله تبارك وتعالى وعدهم ووعده لن يخلف بأن لهم الجنة. فإن هذا البيع هو البيع الرابح، وتلك التجارة هي التجارة الرابحة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، لأن لهم الجنة. وأكرم بها من بشارة لا تعدلها بشارة، تلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالجنة تحت ظلال السيوف، والجنة والمجاهدون المخلصون المبتغون وجه الله عز وجل هم الموعودون بهذه الجنة العظيمة التي ليس فيها مما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فانتبه لهذا يا عبد الله، وكن واحرص على أن تكون من أهل هذه الصفات الذين يستحقون هذا الفضل. وأجب داعي الله بقوله: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، الذين عندهم الإيمان الحق، والذين يريدون العاقبة التي وعدها الله بها عباده المتقين، فعليهم أن يقاتلوا في سبيل الله. ثم بين ذلك أنه من قتل في سبيل الله سواء غلب فقتل في سبيل الله أو انتصر فأعطاه الله تبارك وتعالى إحدى الطائفتين، فالنصر والغنيمة أو الجنة، فإنه لا يخلو من هذين الأمرين. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فإذا يعني هذا حفز للهمم وحظ للمسلمين أن يبادروا إلى رفع راية الجهاد، الحق، وذلك بأن يكونوا على قلب رجل واحد أولا، وأن يبتغوا بذلك وجه الله، وأن يجتهدوا فيما يقربهم إلى الله، فإن الله تبارك وتعالى عندها قد وعدهم الخير، وسوف يضاعف لهم الأجر العظيم الذي لا يقدر بقدر، يعني يضاعف لهم الأجر ما داموا يجاهدون في سبيل الله، فإن الله سبحانه وتعالى يبشرهم بالأجر العظيم. ويكفي أن المجاهد يبعث يوم القيامة وجرحه ينزف دما، اللون لون الدم، والريح ريح ماذا؟ ريح المسك. فهذا مما أنعم الله به على المجاهدين يوم القيامة، ثم إن نسمة المجاهد أو أرواح المجاهدين في حواصل طير خضر تروح وتغدو في ماذا؟ في الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أمواتا بل أحياء عند رب يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فكن من هؤلاء يا عبد الله، كن من هؤلاء المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله، والذين يجاهدون كي تكون كلمة الله هي العليا، وليس الذين يفسدون في الأرض باسم الجهاد كما هو حال كثير من الطوائف في هذا الزمان الذي وجدت فيه غرائب وعجائب ونحل كثير منها يتسمى باسم الدين وهي تطعن الدين من الخلف، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتهييج لهم على القتال في سبيله، وأن ذلك قد تعين عليهم وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه، فقال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم، فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك، وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة، ويدعون الله أن يجعل لهم وليا ونصيرا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها. فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذنب عن عيالتكم وأولادكم ومحارمكم، لأن باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار فإنه إن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم، فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرا وأكبر فائدة، بحيث يكون من باب دفع الأعداء. ثم قال تعالى: الذين آمنوا هنا يحث المسلمين على أن يقاتلوا في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله، ومن أجل إخراج المستضعفين وحماية المستضعفين في الأرض الذين لا يستطيعون هجرة ولا جهادا، الذين يستطيعون هجرة ولا جهادا. وذلك بأن لما كان هناك مستضعفين من المسلمين في مكة قبل غزوة الفتح، ولذلك سماهم بأنها القرية الظالم أهلها، ولا يستطيعون أكثر من الدعاء: ربنا اجعل لنا من لدنك نصيرا وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فمثل هؤلاء يجب أن يقف معهم المسلمون، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك فإن هذا ينسحب على من كان حاله مثل حال المسلمين في مكة آنذاك، فيجب أن يجاهد المسلمون لحماية المسلمين الضعفاء وللدعوة إلى الإسلام ولإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى ولنشر الإسلام بين الناس، متى وجدوا أنفسهم قادرين على ذلك مستطيعين، وكانوا أهل ذوي عدد وعدة، وقبل ذلك أهل إخلاص ونية صادقة، فإن ذلك يحتم عليهم أن ينخرطوا في سلك الجهاد وأن يبادروا إليه. ولذلك قال: وما لكم بطريق الحظ ألا تقاتلوا في سبيل الله، يعني في سبيل الله هذا هو الأول، ثم في سبيل المستضعفين في الأرض الذين يحتاجون منكم إلى إنقاذ ومساعدة ولا يملكون أكثر من الدعاء، فلتبادروا إلى ذلك ولتجاهدوا معهم الجهاد الصحيح المبني على تحقيق المصلحة للإسلام والمسلمين، والذي كان أهله يعني كان أهله أهل تقى وورع والتزام بشرع الله تبارك وتعالى ورجوع إلى أهل العلم ومقاتلة تحت راية إسلامية صحيحة بعيدة عن الإفراط والتفريط. نعم. ثم قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الذي هو الشيطان. في ضمن ذلك عدة فوائد، منها أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصه ومتابعته، فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه، كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياته. ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه من الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره، فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطل، فأهل الحق أولى بذلك، كما قال تعالى في هذا المعنى: أن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون الآية. ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمدا على ركن وثيق وهو الحق والتوكل على الله، فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن يقاتل عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة. فلهذا قال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والكيد سلوك الطرق الخفية، ضرر العدو. الشيطان وإن بلغ مكره مهما بلغ فإنه في غاية الضعف الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله لعباده المؤمنين. هنا ختم هذه الآيات التي تحث على الجهاد بالأمر بالجهاد، ثم في الآية الأخيرة وصف لأحوال الناس بالنسبة للجهاد. فإن المؤمنين الخلص المجاهدين في سبيل الله يقاتلون لإعلاء كلمة الله، ولذلك قال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، ليس لهم هدف دنيوي ولا مطمع مادي، وإنما هدفهم الأسمى والأغلى والأعظم هو إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، نشر الإسلام، نصر المؤمنين، هذا هو الذي في نفوسهم، ولذلك فإنهم يقاتلون في سبيل الله لأنهم أهله وخاصته. بخلاف الذين يقاتلون لغير إعلاء كلمة الله فإنهم يقاتلون في سبيل الشيطان، سواء أرادوا الرياء والسمعة أو أرادوا تحقيق غرض من أغراض الدنيا أو أرادوا الإضرار بالإسلام والمسلمين، فإن هؤلاء عباد للطاغوت. ولذلك قالوا: الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فإن هؤلاء يقاتلون في سبيل الشيطان وفي سبيل الطاغوت. والطاغوت قيل الشيطان، وهو مروي عن عمر رضي الله عنه، وقيل إنه اسم لكل ما عبد من دون الله، وعرفه ابن القيم رحمه الله لأنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو ماذا أو مطاع، ولا تعارض بين هذه التعريفات، فكل من عبد من دون الله تبارك وتعالى فهو طاغوت، وهذا مشهور عن الإمام مالك، هذا التعريف مشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. فقاتلوا أولياء الشيطان، إذا علمتم أنكم أنتم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وإذا علمتم أن العاقبة للمتقين، وإذا علمتم قول الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فإن ذلك يحتم عليكم الانخراط في صفوف الجهاد الذين مع الذين يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولإعلاء كلمة الله ومن أجل مرضاة الله تبارك وتعالى. فما دام الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله فيحقق لهم النصر العظيم، فالذين يقاتلون في سبيل الله هم المؤمنون الخلص الذين ابتلوا بهذا الجهاد ليرفع الله لهم به الدرجات العلى. والذين يقاتلون في سبيل الله والآخرون يقاتلون في سبيل الشيطان، ثم حتى لا يتخوف أحد من مقارع من الجهاد أخبر أن كيد الشيطان ضعيفا عند الله تبارك وتعالى، وأنه لا يمكن أن يعدو قدره، وإنه لا يمكن أن يغلب المؤمنين الذين تكفل الله لهم بالنصر على الأعداء متى قاموا بالجهاد الصحيح وطبقوا الإسلام الصحيح، الجهاد الذي يكون مبنيا أولا على توحيد الله تبارك وتعالى، أولا يكون أهله موحدين ليس عبادا للمقابر كحال كثير من المسلمين اليوم، يطوفون بسيد فلان وسيدهم فلان والشيخ فلان والطاغوت فلان، ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله، ثم يقولون نحن أهل الجهاد. أين هذا؟ أين هؤلاء من الجهاد؟ لا يتفق الجهاد مع الشرك، فهمنا؟ أما الشيخ فلان والولي فلان لا يملك من دون الله تبارك وتعالى شيئا. وثانيا، أولا أن يكون المجاهدون من أهل التوحيد، أن يكونوا موحدين فعلا، يعبدون الله ولا يعبدون أحدا سواه، لا يشركون معه أحدا، لا في عبادته ولا في أسمائه وصفاته ولا في ربوبيته ولا في كل شأن، في كل عبادة، في كل ما أمر الله تبارك وتعالى به. ثانيا، أن يكونوا مثالا صادقا في تطبيق الإسلام الصحيح قولا وعملا واعتقادا. قيل لواحد من هؤلاء الذين يجاهدون على غير هدى ويسمون عملهم جهادا، قيل له: كيف تجاهد وأنت لا تصلي؟ قال: القضية ما هي قضية صلاة، نحن في هذا الزمان مسألة جهاد، وأين الجهاد؟ هذا جهاد أم إفساد؟ هذا يضر بالأمة وينخر في عظامها، إذا كان لا يلتزم الشرع وينخرط بين صفوف المجاهدين يفسد ولا يصلح، يفسد ولا يصلح. الأمر الثاني، لابد أن يكون المجاهد مطبقا لشرع الله، قوي في نفسه وفي كل حال من أحواله. الأمر الثالث، أن يبتغي بعمله وجه الله. الأمر الرابع، أن تكون هناك راية إسلامية مع إمام مسلم يجاهد تحت لوائه. الأمر الخامس، وجود العدد والعدة، وجود العدد والعدة. والأمر السادس، ألا يكون ذلك، ألا ينعكس ذلك، أو ألا يؤدي ذلك إلى يعني الإضرار بالإسلام والمسلمين. فالاغتيالات ليست من الجهاد في شيء، ولو كان الذي تقتله كافرا، بل مردوده كله سيء على الإسلام ومن والمسلمين، والتخريب والتفجير والنسف، وهذا والذي يفعله كثير من الناس اليوم ويسمونه جهادا، ليس جهادا أبدا. وإذا كان يطلب منصب فليس مجاهدا في سبيل الله. وإذا توافرت هذه الأمور عندها يكون الجهاد في سبيل الله جهادا حقا لإعلاء كلمة الله، وما خرج عن ذلك فهو إفساد وليس جهاد. فاتقوا الله عباد الله، وافهموا الجهاد الصحيح الذي يبنى على هدي كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.